إذا اعتقدها وعمل بها برأت منه، إذا اعتقدها وعمل بها برأت منه. فمن وقع منه شرك ولا الخفي أو صغير فإنه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل بمعناها. أما من عمل بها على التمام برأته من الشرك بلا شك. نعم.